الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الامين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، الان ننتقل الى الدرس الثالث، وهو الكلام على كتاب الترمذي، كتاب البيوع. الحمد لله على النعمه، ونسال الله ان ييسر لنا الانتهاء من هذه الكتب. نعم، جزيتم الجنه جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في كتابة الشروط. ما جاء في كتابة الشروط، تعلمون مسألة الشروط في البيع مسألة فاصلة، وهي أيضا مهمة جدا في صحة العقود وعدم صحة العقود، لا سيما أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وأيضا نهى عن بيع وشرطين، نهى عن بيع وشرطين. وهذا فيه خلاف العلماء في التأصيل، لأنه هناك رواية نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وهذه كلها كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها وبيان الفصول فيها في هذا الباب. لكن في كتابة الشروط يعني يقول أنه يشترط ويكتب الشروط، الشروط في البيع. وكما قلنا بأن هذه لها نهج، العلماء اختلفوا في مسألة البيع الذي فيه الشرط، والشافعية من أشد الناس تمسكا في هذا الباب، أنهم يأخذون بظاهر الحديث نهى عن بيع وشرط، ولذلك لا يقولون بصحة الشرط في البيع، لا سيما وأنه لما احتجوا عليهم بكلام بما دار بين جابر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الجمل الذي أعيا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وصار سيلا عجيبا، فقال بعنيه بأوقية، قال لا، ثم قال بعنيه بأوقية، فقال اشترط حملانه إلى المدينة، فاشترط شرطا وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيع وشرط، وهذا بيع وشرط. وإن شاء الله سيأتي التفصيل في هذا الكلام على مسألة بيع وشرط وبيع وشرطين، وأيضا كلام على مسألة بيع الثنية، نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم، يعني لابد من العلم، فيكون الشرط هنا له ضوابط، ألا يصح ولا ما يصح كما سيأتي. لكن هنا يقول باب ما جاء في كتابة الشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بندار، محمد بن بشار بندار، ومن ثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عباد ابن ليث. عباد ابن ليث له أخطاء، يهم، صدوق له أخطاء، عباد ابن ليث، عباد ابن ليث صاحب الكرابيس البصري، صاحب الكرابيس البصري، هو أبو الحسن البصري. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. صاحب الكرابيس هو الثوب الذي من القطن، الثوب الأبيض من القطن، الكرباس هو الثوب الأبيض من القطن. قال: أخبرنا عبد المجيد ابن وهب. عبد المجيد ابن وهب ثقة، وثقه ابن معين. قال لي العداء ابن خالد ابن هودة. قال لي العداء ابن خالد ابن هودة. العداء ابن خالد ابن هودة هذا من الصحابة رضي الله عنه أرضاه. قال لي العداء ابن خالد بن هودة، قال: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: فأخرج لي كتابا، هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو آمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. قال: لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. والحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، حديث رواه البخاري، فهو حديث صحيح، وهذا رواه ابن ماجه. قال: هذا حديث حسن غريب، يعني حسن المتن. قال: لا نعرفه إلا من حديث عباد ابن ليث، وهو ثقة، وماذا بعد، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، والحديث صحيح، الحديث صحيح. يقول عداء بأنه أخذ كتابا من رسول الله، قال هذا ما اشترى عداء ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها أولا صحة البيع والشراء للفضلاء، صحة البيع والشراء من الفضلاء، وإن كان بعض العلماء يرون بأن الفضلاء الأولى لهم ألا يفعلوا ذلك، الأولى لهم عدم عدم البيع والشراء وعدم الاحتكاك بالناس، لأن الاحتكاك بالناس في البيع والشراء فيه ما فيه من إهدار المكانة، أنه تعلمون بأن العامة لا يعرفون قدر العلماء، وأيضا إن كانوا في الأسواق وفي البيع والشراء ويكون فيها المماكسة فإن هذا أيضا يعني يضر بهيبة وهيئة العالم. وإن كان العلماء يقولون كل عالم له أن يبيع وأن يشتري والأول له أن لا يفعل ذلك، والقاضي هو الكلام هنا على القضاء، قالوا والقاضي ليس له البيع ولا الشراء، القاضي ليس له البيع ولا الشراء لأمور. الأمر أولا أن تبقى الهيبة كما هي، لأنه حاسم بيفصل بيحكم وبينفذ الأحكام، فإلى القاضي، لأن القاضي كما قلنا له هيبة. وأيضا الأمر الثاني بأن البيع والشراء بالنسبة للقاضي قد يحمل البائع إلى أن يتساهل جدا مع القاضي، وهذا يضر به، لأنه ممكن تكون رشوة مبطنة، وأنا أفعل ذلك حتى إذا يعني كان الأمر في حالة ماسة وكان يحكم في قضية معينة وهو فيها، فيعني يتساهل معه لأنه كان يتساهل معه في البيع وفي الشراء. وأيضا العالم بأنه إذا كان كذلك فيأتيه بعد ذلك يستفتيه، فهو يريد أن يحسن عليه كما أحسن عليه فيسهل عليه في الفتوى. فلذلك نقول بأنه أن نبلاء الفضلاء ليس عيبا وليس ما يعني مؤاخذا بأن يبيع ويشتري، فإن السلام باع واشترى كما في الحديث، وباع أن السلام واشترى أيضا من يهودي لما باع السيف له وقال اليهودي ما تبايعنا، وكان قد أبرم العقد بينه وبينه، وقال اليهودي يريد يربح فيه أكثر، قال ما تبايعنا هل لك من بينة؟ فقام السلام ينظر من شهد البيع، فجاء خزيمة بن ثابت فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منك هذا. فاندهش أن السلام وسأله وقال له علامة أشهد أرأيتني؟ قال إني أصدقك فيما يأتي من السماء، ألا أصدقها بهذا؟ فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن السلام كان يبيع ويشتري، وأن السلام كان في الحديث السابق مات ودرع مرهونة عند يهودي، فكان يبيع ويشتري أيضا. فالنبلاء والفضلاء ليس عليهم شيء في البيع والشراء، لكن المآخذ في ذلك كما قلنا إن كان الأمر يضر به في الازدحام مع العامة فالأولى أن يترفع، وإن كان قاضيا فقال علمونا الأمر آكد والأمر أشد، الأمر آكد والأمر أشد، الأمر آكد والأمر أشد في ذلك على الباب، الأمر آكد والأمر أشد في ذلك على الباب، على أساس أن البيع والشراء كما قلنا والاحتكاك مع العامة قد ينزل من هيبة العالم أو القاضي. قال اشتريت أو اشترى، وطبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسألة فيها الضابط وأنه يصح أن يفعل ذلك. قال اشترى هودة أو اشترى ما اشترى العداء من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قال من محمد، وقلنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينادي باسمه، قال الله جل في علاه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هنا كيف نوجه هذا الباب والعداء صحابي جليل ويقول اشتريت من محمد، فكيف تكون الإجابة عنه هنا؟ كيف هو قال ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى، فأخرج لي كتابا. هذا ما اشترى من نعم ممتازة، هذه لمحة لفتة طيبة، لكن ما وما فيها وماذا بعد؟ طيب هو خلاص الإجابات كلها سديدة صراحة، ماشي. أسماء أيضا جزاء الله خيرا أتت بذلك، فؤاد أيضا أتى به كما قال في الحديبية محمد رسول الله قلقت بمحمد عبد الله. طيب جيد، وأنا أقول أيضا هذه هي قاعدة عامة ممتازة على اللفتة هذه وممتازة الأخرى على اللفتة هذه وممتازة فؤاد، لكن هي قاعدة عامة ممكن نقعدها في هذا الباب. ما هي القاعدة العامة؟ كتابة في العقود بالأسماء ممتازة، لكن هذه فهلوة ليبية يا إيمان، والنبي قد قال بصراحة نعم المساواة بين البائع والمشتري. طيب خلاص كده، لأن أنا أريد صراحة أنتم تذهبون لأهل ليبيا هنا معي الساعة الثانية أو شيء ينامون والآخرون يعني يرتاحون. القاعدة هو التفريق بين الخبر والإنشاء. القاعدة العامة هذه تفيد الطالب العلم جدا في هذا الباب، التفريق بين الخبر والإنشاء. قد يجوز في الخبر ما لا يجوز في الإنشاء، قد يجوز في الخبر ما لا يجوز في الإنشاء. ففي الخبر قال بايع فلان محمد رسول الله، خبر. لكن عند الإنشاء وعند النداء لا، يقال يا نبي الله، يا رسول الله. لذلك قال الله جل وعلا في الإنشاء لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهو ذاته المقدسة سبحانه جل وعلا عندما كان ينادي يا أيها الرسول يا أيها النبي، وعندما أخبر قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار آخر الآيات. فقد يغتفر في يعني يغتفر في الخبر ما لا يغتفر في الإنشاء، يغتفر في الخبر ما لا يغتفر في الإنشاء. لذلك لما أخبر هو عن نفسه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان خبرا. لكن في الإنشاء يأباه بل نهى عن ذلك. فلذلك قال ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا يعني حتى بعد ذلك الاسم أيضا أردفه باللقب، لأننا قلنا بأنه لابد من معرفة قدر سلم. قال لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، تسبحوه هذه لله. وأما التعزير والتوقير كل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال اشترى منه عبدا أو أما، وسمى العبد أما إطلاقا. ولذلك لا يجوز يعني هنا ذكر العبد والأما إطلاقا، وقد ورد النهي، ولكن النهي ورد على الإضافة عبدي أو أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. فإذا قال إطلاق عبدا أو أما صح ذلك، صح ذلك، ولا يجوز أن يضيفها إلى نفسه. قال لا داء، لا داء اشترطه الآن، يعني اشترط في البيع شراء أي لا داء. والداء والداء المراد به الداء في البطن مثلا، أو الداء في المعدة أو غير ذلك مما يضعف الحال. هو اشترط شروطا، وهذه شروط لأنها تنقص من قدر العبد أو الأمة. فإن كان به داء، إن كان جزام، أو إن كان مثلا داء بالبطن أو داء في الداخل لا يرى، فلا بد وهو يعلمه فلا بد أن يقوله. يعني كأنه قال وهذه الشروط يعني لا يبرأ صاحبها إن كان يعلمها فكتمها، لا يبرأ صاحبها، لا يبيع على البراءة، لابد أن يقول عن هذه العيوب. فاشترط ألا داء تعلمه، وألا غائلة تعلمها. يبقى إذن المسألة اشترط شروطا على العلم لا على الجهل أو على الخفاء. فقال لا داء يعني شيء باطن من الأدواء لا يعلمها أي أحد إلا أن يكون صاحبا مصاحبا لهذا العبد أو هذا الفتى أو هذه الفتاة، فإنه يعني يتقن المرض الذي عندها باطنا خفيا، فلا بد أن يذكره، ولا بد أن يظهره، وإلا يكون قد وقع في الغش. وقد قال سلم من غشنا فليس منا. فقال لا داء ولا غائلة. طبعا ولا غائلة المراد بذلك هو أن لا يكون عبدا آبقا، يعني يبيع له عبد وبعد ذلك يعرف أنه عبد آبق، أو أنه عبد متمرد، وأنه عبد كرر الهروب، وهو يأتي به ويهرب ويأتي به ويهرب ويأتي به ويهرب. هذا عيب كبير، فلا بد أن يزره. ولا غائلة يعني شيء فيه من الحور. قال ولا خبيثة، ولا خبيثة هنا بمعنى الأخلاق الخبيثة أيضا، كالهروب، كالإباق، أيضا كالسرقة، كالنميمة، غير ذلك من الأخلاق التي لا تواكب المسلم أو لا توافق المسلم. قال ولا خبيثة بيع المسلم للمسلم، وهذه فيها دلالة على أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأن بيع المسلم للمسلم على الطهارة وعلى النقاء. والحق أن قول العداء بيع المسلم للمسلم هذا من قوله، قال بيع المسلم للمسلم أو هذا من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم للمسلم. المعنى على الغالب، المعنى على الغالب، بل هو بيع المسلم للجميع حتى ولو باع للكافر، فإنه لا يغش، لا يخدع، لا يغبن، لا يغرر. هذا فعل المسلم، لأن الإنسان قال ما غشنا فليس منا، ومن غش غيرنا أيضا فليس منا، لأن الأصل في المسلم الأمانة. قال قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. لذلك قال بيع المسلم للمسلم. بيع المسلم للمسلم أن يكون أمينا، أن يكون صادقا، أن يكون سمحا، أن يكون هينا لينا رفيقا. بيع المسلم للمسلم. وأيضا كما قلت هو بيع المسلم لغير المسلم، وإلا فهذه أخلاقيات تنتشر بين الناس. بهذا الحديث استدل به العلماء على صحة الشروط عند كتابة العقود، بشرط أن تكون هذه الشروط على الاستطاعة، وأن تكون معلومة لا تكون مجهولة، فيصح العقد بها ونقف عند ذلك. الفوائد، أول فوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع. كتب له جواز أن يكتب المرء عن قدره، يقول العالم الفلاني المتخصص في الحديث كما قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث صحة الشروط المعلومة في عقود البيع، صحة الشروط المعلومة في عقود البيع، هذه الفائدة الثالثة. جزيت الجنة حتى. وإياك يا غانم، نسأل الله أن يجمع منا في الجنة أيها اليماني. جيل التمكين، هل المتوفى يحزن على حال أولادي من بعدي أو يشعر بهم؟ لا، لم يرد أي دليل على ذلك، مات فانقطع عن الدنيا بأسرها، لكنه يصر بدعوة الآخرين له. هناك من يقول بإخراج الريح في المسجد خلاف الأولى، وقد سمعت حضرتك تقول بأنها مكروه أو محرم، فما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من أكل الثوم أو البصل من المسجد. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام في مصلى يستغفر له الملائكة ما لم يحدث، فهو ينقطع عنه الاستغفار بالحدث. كل هذه أدلة تدل على الكراء والتحريم. من فوائد التوكيل، نعم يا صح، جزاك الله خيرا، ممتازة أسماء، جزيت الجنة. أنت لكم جميعا همة يعني صراحة تفرح القلب وتزهر العقل، جزيتم الجنة جميعا. نعم، لو في سؤال تفضلوا. المؤمنون عند شروطهم، نعم صحيح، تكون فائدة خامسة، جزيت الجنة يا طاهر. أبو مريم يقول طريقة القراءة على تخضع لعلم الحديث من تضعيف وتحسين، وهي موجودة فيها النقل بين القراء من شيخ إلى شيخ بسماع. والله هذه الطريقة أنا أريد أفهم، أنت لما تقول تواتر هذا لا يخضع لعلم الحديث ولا يخضع لعلم الحديث؟ لما أنت تقول لي أن المسألة هذه وأنهم قالوا الله أكبر وعادوا ثم بعد ذلك قرروا الخمس آيات على التواتر، طب أنا الآن أنت قلت بالتواتر، التواتر ده هل الآن أصلت عليه علم الحديث لأقول بجوازي أو عدم جوازي أم لا؟ هذا سؤالي لك فأجبني عليه. وأحسن الله عليك يا أسماء، لو توضحون قولكم بجواز زواج المسيار رغم ما به من ضياع. فين ضياع يا أسماء؟ يا أسماء أنت يعني غفر الله لك والله. طيب أين ضياع حقوق المرأة؟ هي امرأة الآن تعيش خلوا بغير رجل وتحتاج لرجل.